أحسن الله ليكم وبارك فيكم، نفعنا الله بما قلتم، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين. يقول: متى يبدأ طلوع الفجر، بعد الأذان أم بعده؟ الأذان هذا قبل الأذان. الأذان لا يكون إلا إذا طلع الصبح، فالأذان هو دليل على دخول وقت الفجر وطلوع الصبح. نعم. أحسن الله ليكم. يقول: هل يجوز للمرأة أن تزور شهداء أحد، مقبرة شهداء أحد؟ ليس للمرأة أن تزور القبور، ليس للمرأة أن تزور القبور أيا كانت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله زوارات القبور. فعلى الصحيح من قولي أهل العلم في هذه المسألة أن المرأة منهية عن زيارة القبور، وهذا فيه لعن، قال: لعن الله زوارات القبور. ومعنى زوارات ليس المقصود المبالغة، وإنما المراد الزيارة، لعن الله زوارات القبور، وهذه الصيغة تأتي كثيرا ولا يراد بها المبالغة، ففيه المنع والنهي بل فيه لعن، فعلى المرأة أن تجتنب ذلك. وذكر العلماء في علة النهي أن المرأة ضعيفة وهي أسرع جزعا وتسخطا، ولهذا جاء في الحديث: والنائحة إذا لم تتب. خص المرأة بالذكر النائحة، مع أن النائحة قد تقع من الرجل، لكن لكون المرأة أسرع إلى ذلك خصها بالذكر، قال: والنائحة إذا لم تتب. الحاصل أن المرأة منهية عن ذلك. نعم. صلى الله عليكم. هذا سائل يقول: أنا أشكو من الجهل وأريد منكم المساعدة، ما الواجب تعلمه في الدين وأين الطريق إلى ذلك؟ الجهل ينبغي على الإنسان أن يعمل على التخلص منه والمسارعة بنفسه إلى العلم والتعلم والتفقه في دين الله، وخاصة ما لا أمور الدين وضرورياته، وما لا يسع العبد أن يجهله من أمور دينه من الفرائض والواجبات، فهذا باب عظيم ومهم ينبغي أن تعنى به. والعلماء رحمهم الله تعالى كتبوا كتابات كثيرة، لكنني أنصحك في هذا الباب أن تكون بدايتك مع رسالة قيمة جدا للإمام ابن باز رحمة الله عليه، سماها الدروس المهمة لعامة الأمة، سماها الدروس المهمة لعامة الأمة. فهذه الرسالة صغيرة جدا، الشيخ رحمة الله اعتنى فيها عناية عجيبة ببيان ضروريات الدين ومهماته التي يحتاج إليها كل مسلم، فحاول أن تكون هذه الرسالة معك و بيدك وتقرأها، وأيضا تستفيد من شروحاتها. وقد صدر لي في هذه الأيام شرحا لهذه الرسالة، سميته شرح الدروس المهمة لعامة الأمة. فهذه الرسالة للإمام بن باز رحمه الله خطوة أولى في طريق التعلم والتفقه لا بد منها. وأيضا هذه الأربعين للنووي مهمة جدا، مهمة جدا أن تحرص عليها و أن تجتهد في حفظها، وإن كان يصعب عليك الحفظ فأنصحك بنصيحة لأحد أهل العلم، يقول: اقرأ الحديث 20-30 مرة، وإن لم يكن محفوظا عندك يكون أشبه بالمحفوظ، وإن لم يكن محفوظا يكون أشبه بالمحفوظ، فاقرأ الحديث 20-30-40 مرة حتى يصبح محفوظا، وإن لم يصبح محفوظا يكون أشبه بالمحفوظ. وتعتني أيضا ب قراءة يعني كلام العلم وسماع شروحاتهم، تحرص على أن يكون لك حظ من مجالس العلم، لا تحرم نفسك منها، وأنت تعرف حاجتك للعلم ورغبتك في التخلص من الجهل. والعلم كما صح في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام لا بد فيه من التعلم، قال: إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم. فتحرص على التعلم، حضور مجالس العلم، قراءة كتب العلم، حفظ النصوص ما تيسر لك من ذلك، وتدعو الله كثيرا. ومما أنصحك في هذا المقام أن تواظب كل يوم بعد صلاة الصبح على هذه الدعوة التي أشرت إليها سابقا وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. كل يوم بعد أن تصلي الصبح ادعو بهذه الدعوات الثلاث. وقد جمع فيها النبي عليه الصلاة والسلام أهداف المسلم في يومه. المسلم ليس له في يومه إلا هذه الأهداف الثلاثة. فأنت عندما تدعو بهذه الدعوة تكون استحضرت أهدافك في اليوم. رجل له أهداف محددة معينة، وسألت الله سبحانه وتعالى أن يعينك على هذه الأهداف. ويستفاد من هذه الدعوة: اللهم إني أسألك علما نافعا، أن العلم النافع هدف يومي لكل مسلم، ينبغي أن يكون له كل يوم حظ من العلم ونصيب. لا ينبغي أن تغيب الشمس شمس يوم ولا تحصل فيه علما، هذه خسارة. كل يوم ينبغي أن يكون لك حظ من العلم ونصيب منه. نعم. صلى الله عليكم. يسأل عن الفرق بين الحديث النبوي والحديث القدسي. الحديث القدسي هو حديث نبوي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه. الحديث القدسي هو حديث نبوي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه سبحانه وتعالى، فيكون القول والمعنى كله من الله سبحانه وتعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم يروي. ولهذا يأتي الحديث القدسي بصيغ فيما يرويه عن ربه، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى. وأما الأحاديث النبوية التي يقول الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم كذا، هذا فيها الكلام من النبي عليه الصلاة والسلام وهو وحي من الله، لكن الألفاظ والكلمات هي من النبي عليه الصلاة والسلام، فهو كلام النبي صلوات الله وسلامه عليه. نعم. صلى الله عليكم. يقول: ما صحة قول سبحان ربي العظيم وبحمده في الركوع، وسبحان ربي الأعلى وبحمده في السجود؟ زيادة بحمده جاءت في بعض الأحاديث، بعض أهل العلم يحسنها وبعضهم يعتبرها شاذة هذه الزيادة. نعم. السلام عليكم. يقول: هل ثواب 100,000 صلاة التي في المسجد الحرام تكون داخل حدود الحرم؟ نعم، فيما يتعلق بمكة داخل حدود الحرم، لا يشمل المسجد الكعبة المبني، وإنما تشمل الحرم كله، فكل المساجد والأماكن التي داخل حدود حرم مكة يشملها 100,000. أما المدينة قوله صلاة في مسجدي هذا خير من 1,000 صلاة، تختص في المسجد المبني ويشمل التوسعات، حتى ساحات المسجد النبوي يشملها هذه الفضيلة. نعم. تقول: أعمالنا إذا أحصيت لنا بدقة فإنها لن تكون منجية لنا، فما تنصحنا؟ ينبغي على الإنسان أن يتدارك نفسه، ما دام أنه في دار العمل فرصة التدارك موجودة، والأعمال الغير منجية تخلص منها بتوبة صادقة، تخلص منها بتوبة صادقة إلى الله سبحانه وتعالى. وكل ما سلف من أعمالك التي توصف بأنها غير منجية ومهلكة للعبد يوم يلقى الله، يتخلص منها بالتوبة الصادقة. ولهذا ثمة قصة عجيبة للفضيل بن عياض رحمه الله تعالى. لقي رجلا وكأن ذلك الرجل عنده تفريط وقد كبر في السن، ها، أو الحسن البصري، فقال: كم تبلغ من السنين، كم تبلغ من العمر؟ قال: 60 سنة. قال: وما علمت أنك في طريق وقد أوشكت أن تبلغ نهايته؟ أعمار أمتي ما بين 60 و70، ما علمت أنك في طريق وقد أوشكت أن تبلغ نهايته؟ فقال الرجل: إنا لله وإنا إليه راجعون. فقال له الحسن أو الفضيل، قال له: أو تعرف تفسيره؟ تعرف تفسير هذه الكلمة؟ تعرف معناها؟ وهذا فيه تنبيه، لأن كثير من العوام يأتون بأدعية أو أذكار ماثورة ولا يعرفون معناها. فقال الرجل: وما تفسيره؟ قال: إنا لله، أي أنا لله عبد،